شيخنا حفظك الله، إن تكرمتم ثمة سؤال نود أن نطرحه عليكم إن كان وقتكم يأذن. يقول السائل حفظكم الله: ما هو الجواب على من يتهم السلفيين بأنهم يحصرون العلم أو الجرح والتعديل في ثلاثة أو أربعة من المشايخ لا يخرجون عنهم؟ فما الجواب على ذلك حفظكم الله؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أولا نقول هذه شمشمة أعرفها من أقدم، فهي يعني يريدون مثل هذا الكلام على سبيل التنقص والاستحفاز والاستهتار والخروج عن سنن أهل العلم وطريقة أهل العلم من باب جر الرماد في العيون، كأنهم يبحثون عن الحق وفي الحقيقة هم يذمون أهل الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إن ثمة من يوجد قد انطلق عليها للشبهة فهو المعني بالجواب، لا صاحب الهوى مؤصل الفكرة أو المنظر لها أو الداعي والمروج لها، فهؤلاء لست عليهم بمسيطر. قد يكون البعض تجارى بهم الهوى حتى لم يدع مصرا إلا دخله. الأمر الثاني من قال أن المتكلمين في هذا الباب يعني هم ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة؟ هذا لا يقوله أحد ولا يصدر عن أحد من هؤلاء المشايخ أو العلماء الذين يشيرون إليهم بالكلام. أن قال أحدهم: لا تأخذوا إلا عن فلان وفلان وفلان، فهذه فرية بلا مرية، ولا أحد منهم ادعى ذلك ولا نظر له. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هؤلاء الذين يقولون لماذا تخصون أو تحصرون الكلام في الرجال أو في النار أو في أهل الأهواء أو في المخالفين في أربعة أو نحوهم، هؤلاء ألا ينطبقون في آرائهم واختياراتهم أيضا في الرجال أو في الهواء أو في المتكلم فيهم جرحا أو تعديلا، فيحصرون أقوى أقوالهم في زيد أو عمر أو بكر أو خالد في أشخاص محددين لا يصدرون إلا عنهم؟ فإذا جاءهم سني سلفي قال لهم: إن فلانا قد حذر منه جمع من أهل العلم وضيّن غلطا، مباشرة صادروا الجواب وأظهروا لك المخلوق، إلا أن الشيخ فلانا قد أثنى عليه، إلا أن الشيخ فلانا لم يتكلم فيه، إلا أن الشيخ فلانا وفلانا. تراهم يدورون مع هذه الأسماء في كل اسم مطروح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحقيقة هم وقعوا فيما رموا به الآخرين، فما يذكرونه عن إخوانهم أو بحق إخوتهم من أهل السنة هم أولى به وهم الحقيقون به. الأمر الثالث: إن الناظر، أقول إن الناظر في سير وتراجم الأئمة منذ العصور المتقدمة يرى أن المتكلمين في الرجال في كل عصر أو مصر على تفاوت الأزمنة وتباعدها هم قلة ليسوا بكثرة أصلا. ولهذا لو رجعت إلى كتب التراجم مثلا ستجد أسماء الرواة الذين يروون الأحاديث ومذكورين في الأسانيد بعشرات الآلاف من الرجال، يعني من ثلاث الإسناد الصحيحين والكتب الستة والمسانيد والمعاجم والمصنفات وكتب الزوائد وغير ذلك، فتجد عشرات الآلاف من الرجال والرواة. ثم إذا نظرت في كتب التراجم المتكلمة عن أحوال هؤلاء الرواة شرحا وتعديلا، فتجد في الغالب الكثير أن الكلام الذي ينقله العلماء في تراجم الرواة أولئك يدور حول أسماء محددة: البخاري، ابن أبي حاتم، أبو حاتم، أبو زرعة، الدارقطني، ابن معين، فلان فلان فلان. يدور تدور كلمات العلماء فيهم جرحا وتعديلا في سنة قليلة في جنب الآلاف المؤلفة. فلا يمكن أن تجد في ترجمة من التراجم المطولة في الكتب التي ألفت في تراجم الرجال وهي من تعتبر من المطولات، إن أردت في تهذيب الكمال أو قل إن شئت في السير على في أعلام النبلاء، أو إذا أردت التزود أو التكثر في تاريخ بغداد أو غيرها أو تاريخ دمشق أو غيره. أنا أتكلم عن الذين يتكلمون في الراوي، يتكلمون في هذا الرجل المترجم له. خذ الكتب المطولات فتجد لن تجد ولو أحصيت كل من في الكتاب، بمعنى جئت إلى الترجمة الأولى فالثانية فالعاشرة فالمئة فالمئتين فالألف إلى غير، تجد الأسماء لو حفرت الأسماء. ترجمة أحمد بن محمد الرازي مثلا تجد فيه كلام أحمد محمد فلان بن معين، اجمعهم عندك في ورقة، تكلم في هذا أحمد وفلان وفلان وفلان. ثم الترجمة الأخرى تجد أحمد تكلم ابن معين، قد يزيد الضابط لم يتكلم في الأول تكلم في الثاني، أحمد ما تكلم في الثاني تكلم في الثالث، وهكذا. لن تستطيع أن تخرج حتى 100 شخص، لا هذا بمبادرتي في هؤلاء عشرة الآلاف أو تزيدون أو يقلون أو أكثر أو أقل. وكما قلت الرواة الأحاديث ورواة السنن والآثار بعشرات الآلاف، والمتكلمون في هؤلاء من أقل الناس. نعم في كل عصر وفي كل وقت وحين هناك عدد مما يتكلم، ثم لما ينقلب القرن هذا أو يمضي يأتي آخرون وهكذا وهكذا. ولعلي أقرب لك، انظر في كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر المعتبر قوله بالجرح والتعجيل، فإنه ذكر طبقات النقاد وجملة من الحفاظ النقاد المتكلمين في الرجال، سواء الذين يتكلمون في كل الرجال أو أغلب الرجال، الذين يتكلمون في الرجل بعد الرجل، أو الذين يتكلمون في كثير من الرجال، أو حمل تصنيف رحمه الله كما ذكر من هذه التصنيفات على مر العصور إلى وقته، ذكر جملة عديدة من أسماء العلماء الذين هم نقاد، ومن يعتمد قولهم في الجرح والتعديل عصور متتالية من الرعين الأول من عقله قرابة 8 قرون، ونظرت 8 قرون من الزمن لن تجد في هذا الكتاب على العدد الكثير والكثير الذي تظن. كم تتوقع في القرون؟ كم أمة مرت في القرن الواحد من الناس؟ ومع هذا لن تجد العدد الذي تظن أنه سيبلغ المبلغ العظيم. ولهذا بارك الله فيك المتكلمون العارفون بهذا الباب بالله. فنحن بارك الله فيك نريد من هذا كله ان يفهم هؤلاء الذين عندهم هذه الشبهه الجواب عنها، ولا يكون الواحد منهم مثل البغضاء يردد ما قاله زيد او عمرو من الناس. وبالمقابل يجب عليهم ايضا ان يخضعوا للحق وان يقولوا قوله الحق. اليس في بعض الذين تكلم فيهم بعض اهل العلم رجعت الناس قد يكون في ابتداء الكلام فيه شيء من المعانده والمكابره وعدم القبول، ثم رجعت الناس وتبين للناس جميعا حتى للعلماء الكبار صدق قول هؤلاء وصحه رايهم وما خلصوا فيه، الا يحمد هذا لهم؟ اقول الا يحمد هذا لهم ويعرف له القدر والقيمه؟ كما قال العلامه الالباني رحمه الله وغفر له لما كتب الى شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله جزاك الله خيرا اخانا الربيع، قد اغنت لنا عن جهل سيد القطب باصول الدين وفروعه، او كما قال رحمه الله يشكر الشيخ، وهذا لا يعني يدل على كمال تواضعه ونبله ان عدا الفضل الى اهله، قد اذنت لنا، يعني هذا امر لم يكن كذلك بالنسبه الينا. كان هذا الرجل باصول الدين وفروعه ما كبر الالباني ولا عاند ولا قال انا اعلم وانا اجد ولا ولا ولا ولا. هذا الذي يجب ان نكون عليه وان نربي انفسنا عليه، ان نصاع للحق وان نقبل قوله الحق وان نعرف لاهل الفضل فضلهم وان نقدر لاهل العلم علمهم، ولا ننساع وراء كل هماز مشاء بمنيء غلمي مناع للخير معتد اديب عتل بعد ذلك زنين. ابدا يجب ان نكون مصائرا للحق خاضعين له، هذا لمن كانت لديه شبهه ويبحث عن الحق لكن عمي عليه، بخلاف كما قلت المنظر او المؤسس او المروج لمثل هذه الترهات، فهؤلاء الكلام لا ينصرف اليهم، لأن هؤلاء قد تشفع الواحد منهم بالهوى وتجارى به كما يتجارى الكلب بصاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله إما أن يهديهم أو أن يريح الأمة منهم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا حفظكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي لكم المثوبة على أن أعطيتمونا من وقتكم مع أشغالكم وكثرة أعمالكم، فجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم.